وآخر في نفس الورقة السابقة: كثيرا ما نسمع عن الإبراد عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا الإبراد ما له أصل، هذا إعانة الأعداء على مقاصدهم الخبيثة. هذا الإبراد ما له أصل، إذا كان يفضي إلى ضرر عليه أو قتل نفسه فهو لا يجوز، هذا اللي نعتقد به، هذا أخذه من أعداء الله، ما له أصل.